الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس العقيدة الإسلامية، الموضوع اليوم مقتضيات الإيمان. المؤمن إذا كان إيمانه صحيحاً، لهذا الإيمان مقتضيات لا بد من أن تلازم الإيمان. فإذا ادعى أنه مؤمن ولم يكن مطبقاً لمقتضيات الإيمان، فإيمانه ادعاء لا قيمة له إطلاقاً. أيها الإخوة، من مقتضيات الإيمان التصديق بكل ما جاء من عند الله، ولكن لهذا المقتضى شرح بسيط. أنت حينما نظرت في الكون فوجدت أن في الكون حكمة وعلما ورحمة وخبرة وقدرة وغنى، وأن هذا الكون لا بد له من خالق عظيم، وأن هذا الخالق العظيم أنزل على رسله الكتب. هذه الكتب من عند خالق الكون، فالذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنت متى تصدق بكل ما جاء في القرآن؟ بأنك آمنت بخالق الأكوان، وآمنت بأن هذا القرآن كلامه، فمن البديهي أن تصدق الله بكل ما يقول. أما أن تأتي لإنسان لم يؤمن بعد بالله، وأن تقول له صدق بكل ما جاء بالقرآن، هذا أسلوب في الدعوة غير صحيح. أنت حينما تدعوه إلى الإيمان بالله من خلال الكون، وحينما يؤمن إيمانا كما أراده الله عز وجل، ومن لوازم إيمانه أن الله لم يدع خلقه بلا كتاب ومنهج ينبئهم لماذا خلقهم وماذا يريد منهم. الآن بعد أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، خالقاً ومربياً ومسيراً، أسماؤه حسنى وصفاته علا، بعد أن تؤمن وأنه أرسل رسلاً وأنزل كتباً، وأن الكتاب الذي بين يديك هو القرآن الكريم، دليل أنه كلام الله إعجازه، ودليل أن الذي جاء به رسول الله هو القرآن نفسه لأنه معجز. الآن أي شيء تقرأه في القرآن الكريم ينبغي أن تصدقه، وأي شيء يبينه لك النبي عليه أتم الصلاة والتسليم ينبغي أن تصدقه. فالتصديق مرحلة تسبقها مراحل. رأيت عظمة الكون وانتقلت منها إلى عظمة خالقه، ورأيت إعجاز القرآن وانتقلت منه إلى الذي جاء به، الآن تصدق ما قاله الله في كتابه، وتصدق ما جاء به النبي في سنته. إذن التصديق بكل ما جاء به القرآن الكريم، وبكل ما جاءت به السنة الصحيحة، مرحلة لاحقة لمراحل عدة ينبغي أن تكون قبلها. أيها الإخوة، الحقيقة أن الأرض فيها حق وباطل، سوف نسمي هذين الشيئين المتقابلين أو المتعاكسين الإثنينية، فيها حق وباطل، فيها خير وشر، فيها طاعة ومعصية، فيها إيمان وكفر. فالحقيقة الدقيقة أنه إن لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل قطعا، إن لم تستجب لله فاعلم أنك تتبع هواك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني إن لم تكن هنا على هذا الخط الأول فأنت على الخط الثاني قطعا، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، طريق واحد لا ثاني له، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. فإن لم تكن أنت على الطريق أنت أين؟ في الواديين، في أحد الواديين قطعا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ماذا بعد الحق إلا الضلال، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما في خيارات، هناك خياران فقط، إن لم تكن على الحق فأنت متبع للهوى، إن لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل، إن لم تتبع القرآن الكريم أنت تتبع الهوى. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول الله تعالى في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. تصديقك بما جاء في القرآن من لوازم الإيمان، تصديقك بما جاء في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة من لوازم الإيمان ومقتضيات الإيمان. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله. قد تظن القضية سهلة، ما لك قنعان بشيء جاء به القرآن هذا كفر، ما لك قنعان بتوجيه نبوي بحديث صحيح هذا كفر. إن لم تعتقد يقينا أن الذي جاء به القرآن حق مطلق، وأن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه حق مطلق، ففي الإيمان خلل، وهذا نوع من الكفر، ولكنه كفر دون كفر. أيام إنسان دون أن يشعر بيقول لك أنا ما لي قنعان به الشيء، هذا الشيء في آية، هذا الشيء في حديث صحيح. إذا قال لك ما لي قنعان به الشيء ومغطى بآية، وما له قنعان به الشيء ومغطى بحديث، فهذا نوع من الكفر. لكن كما قلت قبل قليل، لا بد من أن تؤمن بالله أولا من خلال الثابت الأكبر وهو الكون. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. نعم. فإذا آمنت بالله من خلال الكون، ثم آمنت بأن هذا القرآن كلامه من خلال إعجازه، ثم آمنت بأن الذي جاء بهذا القرآن المعجز هو رسوله، الآن ينبغي أن تصدق بكل ما جاء به القرآن وبكل ما جاء به النبي العدنان. هذا اللازم الأول من لوازم الإيمان. المقتضى الثاني من مقتضيات الإيمان ومن لوازم الإيمان طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لذلك أيها الإخوة، لا يعد عابدا لله من أطاعه ولم يحبه، ولا يعد عابدا لله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، هذه العبادة، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد على وجه الأرض إلا ويطلب السلامة والسعادة، إلا ويتمنى الفوز المطلق، النجاح، التفوق، التوفيق، التميز. هذه فطرة الإنسان، الإنسان يحب أن يتناهى في الكمال فيما يتصور طبعا. لذلك الله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني الفوز الأكبر أن تطيع الله عز وجل. إيمان بلا طاعة كلام فارغ. في 200 آية في القرآن الكريم تلازم الإيمان مع العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تلازم الطاعة مع الإيمان، وتلازم العمل الصالح مع الدعوة إلى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فلذلك الله عز وجل ربط عطاؤه بالعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. المسلم حركي، إسلام سكوني قابع ببيته، ما بيتحرك، ما بيقدم شيء، ما بيأدي واجباته، بيتابع الأخبار، بيقيم الناس، هذا ليس مؤمنا. الإيمان حركي. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني أنت حينما تعصي الله عز وجل كأنك ترفض دخول الجنة، وحينما تطيع الله عز وجل كأنك تدفع ثمن الجنة. إذاً من لوازم الإيمان الطاعة. أنا مضطر أن أقول هناك إيمان إبليسي. إبليس قال: ربي فبعزتك. آمن بالله رباً وآمن به عزيزاً، وقال: أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن باليوم الآخر، وقال: خلقتني من نار، آمن به خالقه، ولكنه إبليس عصى مستكبراً. إذا كل إنسان يؤمن ولا يطيع فإيمانه إبليسي، يؤمن ولا يطيع. من لوازم الإيمان الطاعة. حجمك عند الله بحجم طاعتك له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد كان من أحب الأصحاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل عليه داعبه، يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ما فد النبي أحدا في حياته إلا سعد بن أبي وقاص، قال له ارمي سعده فداك أبي وأمي. قال له عمر مرة: يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، لا يرفعك عند الله إلا طاعتك. أما لو رفعت ألف شعار إسلامي، في تجار مدخل المحل بسم الله الرحمن الرحيم، بصدر المحل إنا فتحنا لك فتحا مبينا مثلا، بمحل آخر هو الرازق وأنا عبده، ارفع ألف شعار وضع الآيات على جدران المحل، وضع المصحف في السيارة تحت المراية، معنى أنت مسلم. فإذا أطلقت بصرك في محارم الله لا تنفعك كل هذه المظاهر. من لوازم الإيمان الطاعة، لذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. من لوازم الإيمان التصديق، من لوازم الإيمان الطاعة، من لوازم الإيمان أداء الفرائض. فإن القلب الذي عمر بالإيمان تنطلق منه إشارات لامتثال الأعمال الصالحة والاجتهاد في أداء الفرائض. وأما من ادعى الإيمان بقلبه دون القيام بالفرائض فقد خدعه الشيطان. في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أداء الفرائض، ما عبد الله في الأرض بأفضل من أداء الفرائض. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ لها معنى خاص هنا. قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. من فعل هذه العبادات الخمس فقد استوجب دخول الجنة. إذن من لوازم الإيمان أداء الفرائض. كثير صاحب دين بس ما بيصلي، هكذا يقول بعض العوام. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة غرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الصلاة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. من لوازم الإيمان التصديق، من لوازم الإيمان الطاعة بمعناها الواسع، من لوازم الإيمان أداء الفرائض، من لوازم الإيمان القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. فلا يتم إيمان عبد إلا بقيامه بما أوجبه الله عليه وانتهائه عما حرمه الله عليه طبقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الفرائض معروفة: أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. الواجبات: كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. إذن النبي الكريم أمر بصلة الرحم فهي واجب، أمر بعيادة المريض هو واجب، أمر بتلبية الدعوة، كل أمر في السنة يقتضي الوجوب. فأنت كمؤمن من لوازم إيمانك ينبغي أن تصدق الله بكل ما جاء به في القرآن، وأن تصدق النبي بكل ما جاء به في السنة، وينبغي أن بعد التصديق أن تطيع الله بالمعنى الواسع. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم عليك أن تؤدي الفرائض الكبرى، ثم عليك أن تؤدي الواجبات التي وردت في السنة. أن تأتمر بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، يعني اللعب بدين الله. الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، زواجا طبيعيا ثم طلاقا طبيعيا. أما أن نأتي بتيس لليلة واحدة، سمي التيس المستعار، أن نأتي بتيس لليلة واحدة يقارب هذه الزوجة ثم يطلقها صباحا لتكون حلالا لزوجها الأول، هذا لعنه رسول الله لأنه لعب بدين الله. العلم حرف والتكرار ألف. هذا نموذج من نماذج اللعب بدين الله. لو أن إنسان أراد أن يسكن مع امرأة لا تحل له، مع امرأة أجنبية ولتكن زوجة أخي، يأتون بطفل صغير رضيعة من أحد بيوت الحارة، وتأتي امرأة أخيه ترضعها، فإذا أرضعتها كانت أمها من الرضع، يعقد على هذه الطفلة التي ترضع عقدا، إذن هي زوجته، والتي أرضعتها أم زوجته، يطلقها بعد حين تبقى حرمة أم الزوجة إلى الأبد، يسكن معها. هذا لعب بدين الله، هذا استخفاف بالشرع. كثير في أشياء بدأت تحدث، أنا أرى أن منه زواج المسيار، منه مع أنه قضية خلافية، يعني ما دام إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته استأذنها أن تهب ليلتها لأختها عائشة لتحسن تمريضه، إذن قبلت هذه الزوجة أن تسقط حقها في المبيت مع رسول الله. الآن تقبل امرأة أن تتزوج زواج مسيار، لا في نفقة ولا في مساكنة ولا في شيء، لكن له زوجة مثلا بالقاهرة إذا بالعام بكامله له سفرة للقاهرة، في بيت وفي زوجة، لا في إنفاق ولا في مساكنة ولا في شيء، أنه أسقطت حقها في المبيت وفي الإنفاق، لعب بدين الله. طبعا بهذه الطريقة أخرجنا الزواج عن مقاصده الشرعية. يعني الآن لا تحدث الآن، لكن يقدم لمسكين رغيف خبز في 5000 ليرة، مرأد يكون خبز مرأد، بعد أن يعطيه إياه يقول له أتعطيني إياه ب25 ليرة؟ يعطيه، تكون استرد زكاة ماله. يعني هذه الحيل الشرعية دليل الحمق والغباء والبعد عن الله عز وجل. لا أقول هذه تتكرر، كانت تقع فيما مضى. واحد ما حب يصلي الجمعة، وضع بفمه سن توم، من أكل التوم فلا يقربن مصلانا، خلاص. هذا لعب بدين الله. طبعا نحن ذكرنا هنا التيس المستعار، المحلل والمحلل له. إذن تصديق، طاعة، أداء الفرائض، أداء الواجبات، هذا من لوازم الإيمان. المؤمن كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام مذنب تواب، مذنب تواب. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. والآية الكريمة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن المؤمن يسارع إلى التوبة، المؤمن كثير التوبة، المؤمن يتوب من قريب، لا يسمح للذنب أن يتمادى، يتوب فور وقوعه بالذنب. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. من لوازم الإيمان المسارعة إلى التوبة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. من لوازم الإيمان بعد أن صدق بما جاء به القرآن وصدق بما جاء به النبي العدنان، وبعد أن أطاع الله في كل ما أمر، وبعد أن أدى الفرائض وأدى الواجبات، الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهي الفريضة السادسة. يعني أحيانا يروق لبعض الصحفيين أن يقول أنه في سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وفي السلطة الرابعة الصحافة. بيان لأهمية الصحافة هنا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، بل إن علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر فقدنا خيريتنا، أصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هو المعروف؟ تعريف المعروف دقيق، يعني الفطر السليمة تعرفه ابتداء، الفطر السليمة تعرفه بداهة، الفطر السليمة تعرفه من دون تعليم. المعروف أن تكون زوجا صالحا، أن تكون بائعا صادقا، أن تكون صانعا متقنا، أن تكوني أما رؤوما، أن تكون صادقا إذا تكلمت، أن تكون أمينا إذا عملت، أن تكون عفيفا إذا سارت شهوتك. هذا المعروف، ما تعارفت عليه الفطر السليمة. لذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس الطيبة السليمة تعرف الخير بفطرتها وتعرف الشر بفطرتها، إذا أحسنت تعرف أنها أحسنت، وإذا أساءت تعرف أنها أساءت. بعض العلماء قال الأمر بالمعروف دعوة للخروج من الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر نهي عن عبادة الأوثان. هذا طبعا تعريف ضيق، أما كل شيء يقربك إلى الله عز وجل معروف، وكل شيء يبعدك عن الله عز وجل منكر. كل شيء تعرفه الفطر السليمة معروف، كل شيء تنكره الفطر السليمة منكر. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ والله كان هذا، يكاد يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. لذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن لم تنكر المنكر بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك فاعلم علم اليقين أنه ليس في قلبك حبة خردل من إيمان. إن لم تنكر المنكر بيدك أو بلسانك أو بقلبك فاعلم علم اليقين أنه ليس في قلبك حبة خردل من إيمان. في رواية أخرى لهذا الحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الدليل القرآني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق ربع النجاة. أتحبون أن تستمعوا إلى حديث يفسر لكم لماذا حل بالمسلمين ما حل بهم؟ هذا الحديث في صحيح الترمذي عن حذيفة ابن اليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ألم يدعو المسلمون في حرب العراق 20 يوما في كل الصلوات في المساجد ولم يستجب لنا؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. من لوازم الإيمان التصديق بما جاء في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة. من لوازم الإيمان طاعة الله ورسوله. من لوازم الإيمان أداء الفرائض. من لوازم الإيمان أداء الواجبات. من لوازم الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم الإيمان الدعوة إلى الله بالدليل القرآني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فأنت لست متبعا لرسول الله. الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن كرم الله أيها الإخوة أنه من دعا إلى هدى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني أنت الله عز وجل تفضل عليك فهديت إنسانا إليه، أو كنت سبب هداية إنسان، أدق كنت سبب هداية إنسان، هذا الذي كنت سبب هدايته كل أعماله الصالحة إلى يوم القيامة. يعني تزوج امرأة صالحة بعد ما اهتدى، اختار امرأة صالحة، أنجب أولاد رباهم تربية إسلامية، والأولاد تزوجوا، إلى يوم القيامة كل أعمال هذا الذي اهتدى على يديك إلى يوم القيامة، كل أعماله وكل أعمال ذريته إلى يوم القيامة في صحيفة الذي هداه إلى الله. ما من عمل على وجه الأرض يفوق أن تكون سبباً في هداية الإنسان، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أربح تجارة، يعني التجارة الآن يقول لك أخذنا بالمئة عشرين، ممتاز، في شركات وزعت المئة سبعة وخمسة وأربعة وثلاثة وثمانية وتسعة، عند الله بالمئة مليار، بالمئة مليار مليار. الإنسان قد يضع في فم زوجته لقمة يراها يوم القيامة كجبل أحد. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في شركة باليابان فيها 40,000 عامل، أرباحها يساوي الدخل القومي لدولة تعداد 50 مليون. شركة عمالها 40,000، دخل أرباحها السنوية تساوي الدخل القومي، كلمة دخل القومي مجموع كل الإنتاج لدولة 50 مليون. في شركات عملاقة، في شركات يعني لها ميزانيات تفوق ميزانيات مجموعة الدول. قال هذا الميت في القبر: إلى ركعتين من تنفلكم خير له من كل دنياكم. والدليل: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني خمس قارات، إذا عنده حقول النفط كلها مثلا شو دخله هذا؟ يقول لك 3 ملايين برميل كل يوم، 3 ملايين برميل كل يوم، والبرميل 28 دولار يوميا. لو أنه واحد ملك كل حقول النفط في العالم كم دخله اليومي؟ قال له يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه رواية. رواية ثانية: خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، أغلى أنواع الإبل. فإذا الإنسان أقنع إنسان بالاستقامة، أقنعت إنسان يحضر معك درس الأحد أو درس الجمعة، أقنعت إنسان تتحجب، أقنعت إنسان يصلي، هي أكبر تجارة. لذلك هذه صنعة الأنبياء. أنا لا أستغرب أو أنا لا أعجب أشد مما أعجب من إنسان لا يفكر أبداً أن يهدي الناس، مع أن الإناء إذا امتلأ ينبغي أن يفيض على غيره. أنا لا أصدق إنسان مؤمن صادق لا يفكر بهداية أحد. والله مرة أخ أنا معجب به جداً، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن التكلم بكلمة، قال لي اشتريت 100 شريط وزعتهم على أقربائي إعارة، قال لي بعد سنة نصهم بالجامع صاروا. هذا لا يملك يتكلم كلمة بس قدر يوزع يعير. نعم. أيها الإخوة الكرام، ومن لوازم الإيمان موالاة المؤمنين والتبرؤ من الكافرين. الولاء أيها الإخوة، الحب والود والمناصرة والتأييد، أهم مقتضيات الإيمان أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار والمشركين. أما إذا واليت الكفار فهذا ينقض إيمانك، أما إذا أعنتهم على المسلمين فهذا يجعلك مجرما، أما إذا أعنتهم على قتلهم هذا يجعلك في الدرك الأسفل من النار. لذلك من لوازم الإيمان موالاة المؤمنين والتبرؤ من الكفار والمشركين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولاءك يعني محبتك، مناصرتك، تأييدك، تمنياتك بالنصر، ألمك لما يصيب المسلمين، هذا كله من لوازم الإيمان. تبرؤك وبغضك ونفورك من أهل الكفر والمعصية هذا من لوازم الإيمان. أما إذا أحببت الكفار وكرهت المؤمنين هذا من نواقض الإيمان. أما إذا أعنت الكفار وخذلت المؤمنين هذا من الأعمال الكبيرة. أما إذا أعنتهم على قتل المؤمنين هذا من الأعمال الإجرامية. من لوازم الإيمان موالاة المؤمنين ولو كانوا ضعافا ولو كانوا فقراء، والتبرؤ من الكفار ولو كانوا أقوياء وأغنياء. الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يعني الله بحبنا أن نوالي بعضنا بعضا، أن نتعاون، أن نتواصل، أن نتزاور، أن نتناصح، أن نتبادل فيما بيننا، هذا الذي يحبنا الله من أجله. أما التبرؤ من الكفار ففي قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ملخص الدرس: من لوازم الإيمان التصديق بما في القرآن الكريم وما في السنة الصحيحة. من لوازم الإيمان مطلق الطاعة لله ورسوله. من لوازم الإيمان أداء الفرائض. من لوازم الإيمان أداء الواجبات. من لوازم الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من لوازم الإيمان الدعوة إلى الله. من لوازم الإيمان موالاة المؤمنين والبراءة من الكفار والمشركين. من لم يفعل هذه فقد برئت منه ذمة الله. من فعل عكسها انتقض الإيمان في قلبه. أيها الإخوة الكرام، العقيدة أخطر شيء في الدين. إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. العقيدة ميزان، والخطأ في الميزان لا يصحح. بينما مفردات الشريعة وزن، والخطأ في الوزن لا يتكرر. يعني صعب إنسان واقع في شبهة أو واقع في بدعة أو واقع في عقيدة فاسدة يتوب منه، لكن سهل جدا لو كان في خطأ سلوكي التوب منه. التوبة من خطأ سلوكي سهلة جدا، أما التوبة من عقيدة فاسدة والعياذ بالله صعبة جدا، لأن الذي فسدت عقيدته يتوهم أنه على صواب وحده وأن ما سواه مخطئ. والحمد لله رب العالمين.